عطلني الشغل يا عم سلام عطلني الشغل يا عم سلام وتفوز الشغل اللهم يا خفي الألطاف نجنا يا ربنا بفضلك مما نخاف وبحق ما قرأ شيخنا من فواته سورة الأنفال وسبقها بفواته سورة الأعراف وشفع فينا يا ربنا حبيبك المصطفى سيد الاشراف هكذا اخوتنا اخوه الايمان تلا علينا فضيله القارئ الشيخ عبد الناصر حرف العلم من اعلام الاذاعه الاصليه والمقيم بشبرا اليمن مركز جده محافظه الغربيه شاكرين الى فضيلته اذ انه شرفنا ضمن كوكبه القراء الاجلاء الذين اتوا متسابقين متنافسين لاداء الواجب لفضيله شيخنا الكريم التقي الولي الشيخ عبد العاطي ناصر علم الامه الاسلاميه في ليله تكريم الزوجه الرحيمه الكريمه ومشاركتك ايضا لابنائه الاكرمين فضيله القارئ الشيخ حسين عبد العاطي ناصر وفضيله الاستاذ المستشار الدكتور مصطفى عبد العاطي ناصر المستشار بوزاره الزراعه وباسم السيد المستشار القانوني المستشار محمد عبد العاطي ناصر وباسم الاستاذ الكريم عبد الخالق عبد العاطي ناصر وايضا باسم فضيله الاستاذ المستشار علاء فتح الباب رئيس محكمه جنايات الاجتماعيه والسيد المستشار عليوة فتح الباب نائب رئيس مجلس الدولة شاكرين باسمهم لكل من شرفنا من اهل القرآن شاكرين لمن شرفونا اثناء التلاوة فضيلة القارئ العلم الشيخ عبد الله عمران وفضيلة الشيخ احمد الغمري والشيخ حسن سلامة وايضا لفضيلة القارئ الاذاعي الشيخ محمد عبد العزيز الالفي ابن التلين من يلقمه الشرقية كما شرفنا علم الامة الاسلامية الذي نسعد بواجبه دائما والذي لا يتوانى عن اداء الواجب وهو من القراء المجيدين الذين اشتهروا باتقان المخارج والحروف ومتعدد الروايات وجميل المقامات وهو علم يتمتع باكرم الاصوات وافضل الخصال والصفات فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. ايها الاخوة الكرام نعود الان مرة اخرى الى ساحة القرآن الكريم لنستمع لعضو من اعضاء النقابة قراء القرآن الكريم بمصر وهو فضيلة القارئ وابن القارئ الراحل العلم الشيخ محمد علي محمود فرج يتفضل مشكورا ونشكر لصاحب الهندسه الاذاعيه الحاج نبيل ابو النور وصاحب الفراشه الحاج محمد صابر. ايها الاخوه الكرام مع القارئ وابن القارئ الشيخ محمد علي محمود فرج يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أن الأرض يرثها عباد الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا قل إنما يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ صدق الله العظيم.